بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. كان ختام المسك من سورة الرحمن، وهي السورة التي قبل هذه السورة المباركة، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. وكان قد ختم بها هذه السورة، سورة الرحمن، التي أشار فيها كذلك إلى عجائب صنعه وبديع قدرته وعظيم آلائه. وقد أشرت كثيرا إلى أن السور المكية كسورة الرحمن وسورة الواقعة التي بدأت بها في هذه الليلة، أشرت إلى أن هذه السور تدور في فلك حقائق ثلاث. الحقيقة الأولى: اعلم أنه لا إله إلا الله. والحقيقة الثانية: اعلم ان محمد رسول الله. والحقيقة الثالثة: امن بالبعث بعد الموت. واشرت الى ان هذه الحقائق الثلاث اذا استوطنت قلبا سعد هذا القلب، اذا استوطنت قلبا، اذا كان القلب مقرا بالله بوحدانيته في الوهيته وربوبيته واسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكان هذا القلب كذلك مقرا بإمامة ورسالة سيد الأنبياء وسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا كان هذا القلب مقرا بأنه سيجازى بما يعمل، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، إذا استوطن القلب، إذا استوطنت هذه الحقائق الثلاث القلب، سعد هذا القلب، ولا ينبني مجتمع سعيد ولا يتأتى إيجاد مجتمع مثالي صالح متعاطف متراحم متكاتف إلا إذا استقرت في قلبه، في قلوب أفراده المكلفين، هذه الحقائق الثلاث. ولذلك بعدما بين عجائب قدرته والأدلة الدالة على أنه رب كل شيء وسيده ومليكه، وأنه الرحمن الذي علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وساق من الآلاء وعجائب القدرة وباهر الحكمة ما تنقطع به شبهة كل من يشتبه عليه الحال، ثم بعد وفي كل واحدة يقول في حقائق ثمانية: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما أخذ يصف حال أهل النار عندما يقول: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم يذكر لمن خاف أن الذي يخاف مقام ربه له جنتان أن الذي يعني يؤمن بالحساب اللي يؤمن بالحساب ويستقر في قلبه أنه مبعوث وقائم إلى الله يوم القيامة ومجزي بكل صغير وكبير من عمله وأنه مسؤول عما يقدم وعما يؤخر من خير أو شر أن من خاف مقام ربه هذا أن من خاف هذا المقام بين يدي رب العالمين وأحكم الحاكمين وجبار السماوات والأرض أن من خاف هذا المقام وعده الله بجنتين ثم جنتين وعده بجنتين ثم جنتين فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان وكما قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قال جنتان ولمن خاف وأشرت إلى أن للمؤمن جنان جنات ما هي جنة واحدة أشرت إلى أن بعض أهل العلم من أهل التفسير والتأويل زعموا أن قوله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان أنه للإنسي المؤمن جنة وللكافر للإنسي المؤمن جنة وللجني الخائف المؤمن جنة وأن هذه الهاتين الجنتين للسابقين من المؤمنين من الإنس والجن وأن هناك جنتين دون هاتين الجنتين لمن كان أدنى من ذلك منزلة واحدة منهما للمؤمن اللي هو اللي من أصحاب الميمنة المؤمن الإنسي وواحدة للمؤمن الجن وأشرت إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن المؤمن له جنات ما هي جنة واحدة وهو قول جماعة من أهل العلم بالتفسير والتأويل أن قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان وأن قوله بعدها ومن دونهما جنتان أنها كلها الأربع جنان للمؤمن الإنسي وللمؤمن الجني والدليل على ذلك أن أم حارثة لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا نبي الله ولدي حارثة قتل معك يوم كذا فإن كان في النار أخبرني إن كان في النار بكيت وأبكيت إن كان في النار بكيت وأبكيت وإن كان في الجنة صبرت تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ولدي حارثة قتل معه فإن كان في النار بكيت وأبكيت لأن يصير ضاع علي يصير معنى ذلك إنه ضاع اللي روح النار ضاع ما صار من أهله ولا تبع أهله فيحرم منهم في الدنيا والآخرة وإن كان في الجنة صبرت فقال لها حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة يا أم حارثة إنها ليست جنة إنها ليست جنة إنما هي جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى يا أم حارثة إنها ليست جنة إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى وقد وصف الرب تبارك وتعالى الجنتين الأوليين بأوصاف ووصف الجنتين الأخرين بأوصاف وذلك كله للمؤمن وقد أشرت إلى أن بعض أهل العلم من أهل العلم التفسير والتأويل ذكر في قوله تبارك وتعالى وإذا رأيت ثم يعني في الجنة إذا رأيت ثم بعد ما وصف الجنة بعد ما وصف بعد أوصاف الجنة قال وإذا رأيت ثم يعني هناك في الجنة إذا شفت الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا يقول بعض أهل العلم أقل الناس منزلة في الجنة من ملكه مسيرة 2000 عام يرى أقصاه كما يرى أدناه. ولا تستبعد ترى الكافر، الكافر يوم القيامة يغلظ جلده وجسمه علشان يتحمل عذابا كبيرا، فيصير ضرسه كجبل أحد، يصير ضرس الكافر كجبل أحد. والذين يسعدهم الله بدخول الجنة، نسأل الله بوجهه الكريم أن يجعلنا من أهلها، اللي يقدر له أن يدخل الجنة، ما بيدخل على الحالة اللي هو عليها في الدنيا، بيدخل طول 60 ذراعا في السماء، طول 60 ذراعا في السماء. ولذلك النعيم اللي فيها لا يخطر على البال ولا يدور في الخيال. ففيها كما قال الله، كما جاء أترى في الأثر، أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإذاك وصف الجنتين الأوليين بأوصاف، ثم وصف الجنتين الأخرين قال ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم بعد ذلك يختم ختام المسك من السورة فيقول تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وأكثر قراء المسلمين، أكثر القراء يقرأ ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. وقراءة عبد الله بن عامر قارئ دمشق الشام من التابعين الكبار، هو أكبر القراء الذين حافظوا للمسلمين القراءات، الذين حفظوا للمسلمين قراءات رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة. عبد الله بن عامر اللي يقول فيه الشاطبي في شاطبيته وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله صابت محللة، وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله صابت محللة. فهذا عبد الله بن عامر يقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وبقية القراء السبعة يقرؤون ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، فيصير ذي الجلال صفة للرب، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام صفة للرب، ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ويبقى وجه ربك هنا، ويبقى وجه ربك في ختام المسك من في أوسط السورة كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك القراء عامة ذو الجلال والإكرام، ولم يقرأ أحد في ويبقى وجه ربك، يعني عامة القراء يقرؤون في قوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، صفة للوجه. اما في اخر المسك في ختام المسك من السورة قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام، كل القراء يقرؤون تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام الا عبد الله بن عامر قارئ الشام، فانه يقرأ ويبقى تبارك اسم ربك ذو الجلال والاكرام، تبارك اسم ربك ذو الجلال والاكرام، ذو الجلال والإكرام، لأن ما فيه أعظم منه، ما في أعظم من الله، ولا أجل من الله، ولا أبر من الله، ولا أكرم من الله، ما في أجل من الله، ولا أكرم من الله، ولا أحد يحب العفو أعظم من الله تبارك وتعالى، وهو كذلك يحب أن يمدح وأن يعبد وحده لا شريك له. لما ختم المسك من سورة الرحمن بقوله تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بدأ السورة التي تليها بقوله إذا وقعت الواقعة. طبعا إذا وقعت الواقعة يعني إذا قامت القيامة. السورة اسمها الواقعة عشان قوله إذا وقعت الواقعة، فسمى القيامة الواقعة يعني الكائنة ولا بد الحاصلة بالضرورة التي لا يمكن أبدا أن تتخلف عنه عن الوجود. يعني القيامة لا بد آتية ولا بد واقعة. وأنا أشرت في وقت قريب إلى أن هناك فرق، إلى أن هناك فرقا بين إمكان الشيء وبين وقوع الشيء. فرق بين إمكان الشيء وبين وقوع الشيء. يعني أنت تقول مثلا يمكن أن تمطر السماء هذه الليلة، يمكن أن يحصل مطر هذه الليلة، هذا ممكن. ولكن يجي واحد يقول وقع المطر هذه الليلة، صار مطر بالفعل. طبعا كل شيء وقع هذا أعظم من دليل الإمكان. يعني دليل الوقوع أعظم من دليل الإمكان. مثلا في سورة البقرة، السور المكية عامتها مثل ما قلت لك، السور المكية تدور في فلك الحقائق الثلاث، وهي اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمد رسول الله، واشهد ان القيامة حق. لكن الكفار يقولوا اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يقول ما يمكن نرجع بعد الموت، ما يمكن نرجع بعد الموت، اذا كنا عظاما نخرة تلك اذا كرة خاسرة، ما يصير ابدا ان احنا نرجع. يقولون كذا. فقال لهم موضوع الساعة ده ما هو امر ممكن وبس، موضوع قيامة الموتى، كوني انا احيي الميت، كوني انا احيي الميت، هذا ما هو امر ممكن بس، هذا واقع. انا احييت الموتى في الدنيا قبل الاخرة، انا احييت الموتى في الدنيا قبل الاخرة، واقص عليكم قصصه. وقص في سورة البقرة الحلها، مع انها سورة مدنية، مع انها سورة مدنية، قص فيها خمس قصص كلها فيها احياء الموتى بعد ما مات. قالوا اذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذا واحد. بعد ما ماتوا وهم يشوفون الموت كل واحد يسقط قدام الثاني، اعاد لهم ارواحهم من جديد ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وفي الثمن اللي ورا هذا الثمن من البقرة ايضا ذكر قصة بني اسرائيل لما قتلوا جماعة منهم، قتلوا ابن عم لهم ليأخذوا ماله، ليأخذوا من ليرثوه، هم الورثة قتلوه عشان يستعجلوا الحال وياخذون المال، عشان ياخذون المال. فلما قتلوه تنازعت القبائل، كل جماعة يقولوا ما قتلناه اللي قتلتوه انت، انتم اللي قتلتموه. فذكروا الموسى عليه السلام، قال لهم موسى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقر. قالوا اتتخذنا هزوا، قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر، انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقرة تشابه علينا وان ان شاء الله لمهتدون. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الان جئت بالحق. فذبحوه وما كادوا يفعلون، يعني ما كانوا قادرين من لانها صارت غالية بالحيل، ما اشتروها كما يؤثر الا بملء جلدها ذهب. فلما اشتروها لما امرهم بذبحها، امرهم عليه السلام بذبحها، الله يقول قلنا اضربوه ببعضها، اضربوا القتيل اللي القصة سيقت من اجل. فضربوه بقطعة منها فقام واوداجه تشخب دما وهو يقول قتلني ولد عمي فلان وفلان، ثم عاد ميتا. وهذا مذكور عند بني اسرائيل وفي كتب الانبياء. القصة الثالثة، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيا إن الله لا ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، بالفعل جوابهم بعد الموت. القصة الرابعة قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أهلها ميتين، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. 100 سنة، 100 سنة وهو نايم ميت، 100 سنة وهو ميت، وحمار جنبه اللي عليه الطعام والشراب، وحتى العلماء يقولوا معه تين وعنب ومعه شراب عصير، الشرب صار على ما هو عليه والتين على ما هو عليه والعنب على ما هو عليه، وحمار مد جنبه ميت، الحمار مات وصحبه مات، وتناثر اللحم من اجسامهما. وبعدين اماته الله 100 عام ثم بعثه، بعثه قبل ما يبعث الحمار، الحمار ما يتجنب، فبعثه قبل ما يبعث حماره. قال كم لبثت؟ نظر للشمس لقاها مثل ما غابت عنه، يعني اذا كانت في نصف السماء هي قريبة من نصف السماء. قال لبثت يوما او بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، ما تغير، كأنك توك عصر عصيرك وتوك قاطب عنبك وتينك. قد لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك، شوف كيف يقوم والروح ترجع فيه واللحم يتقارب ويتقاطب ويتماسك ويبدأ يقوم الحمار. وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. اما القصة الخامسة من واقع الحياة اللي قال هنا اذا وقعت الواقعة القيامة بتقوم، وانا احيي الموتى عندما ينادي المنادي ايها الاجزاء المتمزقة والعظام المتفرقة ان الله من كنا ان تجتمعنا لفصل القضاء سيقوم الناس صراعا الى رب العالمين. فذكر قصة ابراهيم اذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى. طبعا هذا ما هو شك، ابراهيم ما هو شك، ابراهيم عنده علم اليقين، ابراهيم يؤمن وقلبه مملوء علما وايمانا بان الله لا يعجزه شيء وان الله يبعث الموتى ولا يعجزه شيء، لكن يريد ان يجمع الى علم اليقين عين اليقين. احنا الحين نؤمن بالجنة كايماننا بوجود المسجد النبوي هنا في المدينة المنورة وكإيماننا بوجودنا في هذه الجلسة، نؤمن بالجنة ونؤمن بالنار مثل إيماننا بالوجود اللي احنا فيه، ونؤمن بما وصف فيها رسول الله الجنة وبما جاء عن الله في الجنة. لكن فرق كبير بين اللي يدخل الجنة ويشوف حقائقها وبين العلم اللي احنا نسمعه عنها. العلم اللي احنا نسمعه عنها علم تجريبي، علم تجريبي يقرب على قدر عقولنا، لكن اذا متنا وبعتنا ودخلنا الجنة ان شاء الله بمنه وفضله عند ذلك تشوف اللي ما عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فابراهيم من هذا القبيل، عنده علم اليقين بالبعث بعد الموت وبقدرة الله على احياء الموت، لكن يريد ان يرى بعينه، ان يرى بعينه عين اليقين، عين اليقين كما علم ذلك علم اليقين، فيجمع بين اعلى درجتي العلم وهو علم اليقين وعين اليقين. قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن. العلم الخبير يقول له قال بلى أنا مؤمن ولكن أريد أن يطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي يعني ليزداد يقينا ويزداد طمأنينة ويزداد ثباتا وتجتمع إليه عين ويجتمع إليه عين اليقين مع علم اليقين. قال فخذ 4 من الطير ثم قطعهم قطع قطع قطع كأنك طحنتهم طحن وعجنتهم عجن ولتتهم لك، يعني كأنك طحنتهم بمطحن خليت ما فيه قطعة عظم مسكة في رفيقتها، والعظم عظم الطيور الأربعة اختل مع أنها أنواع مختلفة، مع أن الأربعة من الطير ما هو نوع واحد، أربعة مختلفات الأنواع، واجمعهم طاووس وغراب وكذا واجمعهم مع بعض وطحنهم طحن، دقهم دق حتى يصيروا كأنك تجعلهم كقطعة عجين، وبعد ما تعجنهم في بعض، بعد ما تعجنهم مع بعض اذهب الى رؤوس الجبال اللي تعرف الجبل اللي عن يمينك، روح حط على قمته قطعة، والجبل اللي عن يسارك روح على حط على قمته قطعة، والجبل اللي قدامك روح على على على على على على, على, على قطعة، واللي وراك حط على راس على قمته قطعة. وبعد طبعا معروف ان كل قطعة ما هي من ما هي أليفة للقطعة اللي معها، يعني ما اخذ كل طير وحطه على جبل، لا، كل قطعة على الجبل من مجموعة الطيور الأربع مختلطة، ريشها بعظمها بلحمها بعصبها اختلطت اختلاطا تاما. خذ أربعة من الطير فاصرهن إليك، صرهن يعني اضممهن إليك، واجمعهن إليك وقطعهن تقطيع، يدل على ذلك قوله بعده ثم اجعل على كل جبل منهن جزء. وانت يا عبد يا ضعيف، يا عبد يا ضعيف، يلي لو جعت ما يطعمك غيري ولو مرضت ما يشفيك غيري، يقول ابراهيم، يقول ابراهيم اللي قال، ما هو ابراهيم مش قال في آية من الآيات المكية اغفر لي فانهم على الاصنام فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقي واذا مرضت فهو يشفي واذا مرض، يعني يقول لي ما يشفيني اذا مرضت غيرك يا رب، ولا يجي ولا يطعمني اذا جعت غيرك يا رب، ولا يكسوني اذا تعرض غيرك يا رب، ولا يضر ولا يرد ضائعتي عندما غيرك يا رب. يقول هذا اله، يقول له انت يا عبدي اللي هذا حالك، نادي الاطيار وقل ان الله يأمركن ان تقمن ثم ادعوهن، يقوم كل واحد يطير كأنه ما ذهبت منه ريشة واحدة، ثم ادعوهن، اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا، واعلم ان الله عزيز غالب لا يغلب قاهر لا يقهر حكيم يضع الامور في مواضعه. فهذه القصص الخمسة اللي موجودة كلها في سورة البقرة تدل على ان امر القيامة والبعث بعد الموت امر واقع لا محالة، فهو تعدى درجة الامكان الى درجة الوقوع، وقوع المماثل، وقوع المماثل والشبيه، وهي احياء الله الموتى من قبوره بعدما يموتون. فقل هنا اذا وقعت الواقعة، اذا وقعت، اذا نزلت القيامة، اذا جاءت القيامة، سمها واقعة لانها تقع ولا بد، وتسمى الساعة وتسمى القيام وتسمى لها الطامة الكبرى، وتسمى الطامة لها اسماء كثيرة، والزلزلة سمها باسماء كثيرة. وهنا يقول اذا وقعت الواقعة، اذا قامت القيامة، ليس لوقعتها كاذبة، ليس لوقعتها يعني ليس لوقت وقوعها، يعني عندما تقع، عندما تقوم القيامة لا توجد نفس تكذب بها. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، ليس لوقعتها يعني ليس لوقت ليس اللام لام التوقيت، اللام لام التوقيت، ليس لوقت وقوعها نفس تكذب بها، فلا يوجد نفس لا كاذبة ولا مكذبة بها في ذلك، لان خلاص صار عيان بيان، صار يشوفوا كلهم شافوا القيام، فكيف يكذبونهم يرونها؟ ولذلك كلهم لما يدهم جهنم للكفار يقول اسحر هذا ام انتم لا تبصرون، لما يوريهم جهنم ويشوكهم اليها ويعذبهم فيها يقول اسحر هذا ام انتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم. وهنا يقول اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها، قلت لك ان اللام هذه يسمها العرب لام التوقيت، مثل قوله تعالى اذا طلقتم النساء، اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني لوقت عدتهن، وهي ان تكون طاهرا، ان تكون طاهرة من حيض في طهر لم تمس فيه، في طهر لم تمس فيه، يعني لوقت العد. فالطلاق لوقت العدة ان تكون المرأة طاهرة طهرا لم تمس فيه من زوجها، هذا يجوز له، يعني يجوز له او المسنون في حقه اذا اراد ان يطلق ان يكون بهذه المثاب، ان يكون عند تطليقه لزوجته بهذه المثاب. اذا طلقته نساء فطلقون لعدتهن، يعني مستقبلات لوقت العدة. كذلك هنا في قوله اذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها، يعني ليس لوقت وقوعها، وعند وقوعها لا يوجد نفس تكذب بها، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، خافضة. طبعا الله بينسب الخفض للقيامة والرفع للقيامة مع انه هو وحده الخافض الرافع، ولكن هذا لسان عربي، لسان العرب، يعني اذا كان هناك شيء سبب لرفع الشيء يقولوا رفعه، واذا كان هناك سبب لخفض الشيء قالوا خفضه، لكن الحقيقة اللي بيخفض ويرفع هو الله عز وجل. فيقول ربنا في وصف القيامة، لان يومها يبان فيها الخفض والرفع الحقيقي، يعني الناس ما يعرفون في الدنيا، منازل الناس لا تعرف في الدنيا. لا تظن ان واحد يعرف منزلة واحد في الدنيا عند الله ابدا. صحيح المؤمنين اللي كانوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي خرجوا منتهى العين ما تشوف العين، وعن يمينه منتهى ما تشوف العين، وعن يساره منتهى ما تشوف العين، ومن خلفه منتهى ما تشوف العين، وهم يلبون يقول لبيك اللهم لبيك، معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم خيرة الخليقة، ومع ذلك ما سملنا اهل الجنة منهم الا 10. شوف هالأمة الكثيرة من اهل الخير والبر، شوف الأمة، عشان ديننا دين الواقع، دين الاعتدال، دين الميزان العدل، ما هو يلقي الاشياء سبهلل، واذا شاف واحد تحسن حاله شوية بدا يرفع فيها ويخفض او يخفض فيه، لا، لان الله بيجعل له وحده. فلم يسمي احدا من اهل الجنة الا 10. قال ابو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد في الجنة، سعد بن ابي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد بن عمرو في الجنة، الزبير بن العوام في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، عبد الرحمن بن سلم، ما هو رسول 10. فما كان يسمى احد من اهل الجنة في عهد رسول الله باسمه الا 10 دول. هناك اوصاف وصف رسول الله لناس علموا انهم من اهل الجنة، لكن ما كانوا يطلقون كما يطلقون على 10. يعني مثل الرجل اللي النبي عليه السلام قال يطلع عليكم من هذا الوجه رجل من اهل الجنة، وطلع رجل لما من المحل اللي اشار اليه النبي عليه الصلاة والسلام، واذا به لسه متوضي، وضوه جديد، لحيته تنطف، ونعله تحت ابطه، وجو دخل المسجد وصلى ركعتين وجلس. وفي اليوم الثاني النبي قال يخرج اليكم من هذا الوجه رجل من اهل الجنة، هما من 10، واحد اخر غير 10، واحد اخر على 10. وكذلك عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما شاف في المنام، لما شاف في الرؤية انه في ارض خضراء، روضة خضراء وسيعة جدا، عبد الله بن سلام رأى انه في ارض خضراء واسعة، فذكر من سعتها وخضرتها ما لا يعلمه الا الله، وبعدين يقول في وسطها عمود حديد، وبعدين وفي اخرها عروة، في اخر العمود عروة، والعمود اصله في الارض واعلاه في السماء، العمود نابت من الروضة هذه، اصله في الروضة واعلاه في السماء وفي اخر عروة. قال عبد الله بن السلام قالوا له قم ارجع عليه، كيف ارجع على هالعمود ده؟ يقول فجاء نصيف او منصف، يعني خادم في الرؤية، ومسك واسندني وبدا يساعدني حتى بديت ارجع، حتى امسكت بالعروة اللي في اخر العمود، فاستيقظت وانها لفي يدي. يقول قمت من النوم وكأني حاسس بحرارة يدي وهي قبضة على العروة الوثقة اللي في اخر العمود من فوق. فالنبي عليه السلام فسره له، قال له الخضرة يعني الروضة هي الدين الإسلام، والعمود عمود الإسلام، والعروة هي العروة الوثقى، أنت على الإسلام حتى تموت. النبي عليه الصلاة قال أنت على الإسلام، هذا بشارة لك بأنك تستمسك بالعروة حتى تموت، أنت على الإسلام، فهذه بشارة له بالجنة. هذا لكن ما جاءت مثل ما قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، ولذلك كلا العشر بشرين في الجنة. لا أشرت أكثر من مرة كذلك إلى قصة الرجلين اللي مر على النبي عليه الصلاة والسلام، مر عليه واحد من الأغنياء المنافقين، قال النبي ما تقولون في هذا؟ قالوا حري به إن خطب أن يخطب، وإن قال أن يستمع، وإن شفع أن يشفع. ثم مر عليه رجل من فقراء المسلمين، قيل ما قال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري به إن خطب أن لا يخطب، وإن قال أن لا يستمع، وإن شفع أن لا يشفع. فقال النبي عليه السلام هذا يعني الفقير خير من ملء الأرض مثل هذا. هذا طبعا ميدان ليوم القيامة، هذا ميدان ليوم القيامة. يوم القيامة يظهر كانوا ناس متعجرفين كبار كبار في أعين الناس يأبهون لهم ويعظمونهم ويحترمونهم، يصيرون كالجعلان عند الله يوم القيامة. وناس يكونوا أغبر، الواحد منهم أغبر ذو طمرين مدفع بالأبواق ما يعبأ به أحد ولا لقيمة عند الناس، ويصير في الجنات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا هذه القيامة، هذا الميزان، الميزان القسط الذي لا يخس شعيرك. يقول إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، ينخفض ناس كانوا مرتفعين في أعين الناس في الدنيا، ويرتفع ناس كانوا منخفضين في أعين الناس في الدنيا. وذلك ربنا لما ذكر في سورة صاد، في سورة صاد ذكر وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، الكبار الكفار، الكبار الكفار يوم القيامة، يوم القيامة لما يدخلون النار يقولوا ينظرون في جهنم يدورون الفقراء مثل صهيب الرومي وبلال الحبشي وخباب بن الأرد اللي كانوا يعتبرونهم سفهاء في نظرهم لما آمنوا بحبيب الله ورسوله، فينظرون إليهم يقول وين صهيب وين خباب، ليش ما هم معنا في النار، اتخذناهم سخريا. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. يقول الرب إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. هذول في الجنات العلى والدرجات الرفيعة اللي كنتم تعتقرونهم في الدنيا صاروا في الدرجات العلى عند الله. والعبرة ما هي بالطول ولا بالعرض ولا باللون ولا بالنسب ولا بالوطن ولا بالجنس ولا بالبيئة ولا بالغنى ولا بالعيال ولا ما هي بذلك كله. العبرة أن تبعث إلى الله بقلب سليم وعمل صالح. فالله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولا إلى أحسابكم ولا إلى أنسابكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالعبرة أن تلقى الله بقلب سليم، العبرة أن تلقى الله بعمل صالح، هذا اللي يرفع. إذا لقيت الله بعمل صالح هذا محل الارتفاع، إذا لقيت الله بعمل ردي هذا محل الانخفاض. فيصف الله القيامة بقوله خافضة رافعة. متى تكون؟ متى تكون؟ قال إذا رجت الأرض رجا، إذا رجت الأرض رجا. هذه مبادئها، هذه مبادئها، يعني إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا رجت الأرض رجا، إذا زلزلت الأرض زلزالها. مثل ما قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهنا يقول إذا رجت الأرض رجا، يعني إذا زلزلت الأرض زلزالا وبست الجبال بسا، يعني وفتتت الجبال تفتتا، صارت الجبال الأول تفتت وبعد ما تفتت ترتفع تخف وتطير من محلاتها، وبعدين تصير كأنها صوف منفوش أحمر كالعهن المنفوش، ترى الجبال كالعهن، تكون الجبال كالعهن المنفوش يعني كالصوف الأحمر المندوف. وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا فصارت غبارا متفرقا، مثل ما تفتح غرفة مظلمة وتفتح فيها طاقة لجهة الشمس فيدخل شعاع، وانت تشوف الشعاع كأن به غبار، كأن به حبات تتلاطم في بين هذا الشعاع، هذا تصير الجبال كذلك. فكانت هباء، هباء منبثا يعني غبارا متفرقا، كالذي تجده من الشعاع عندما تدخل الشمس من قوة في الجدار، وترى في شعاع شيئا كأنه غبار يطير، غبار يطير. كذلك تكون الجبال يوم القيامة، وترى الجبال في أولها عندما تقوم تحسبها جامدة، وهي تمر مر السحاب، عندما تكون كالعين المنفوش، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وهنا يقول وبست الجبال بسا فكانت هباء، بست الجبال يعني فتتت الجبال بسا تفتيتا، فكانت هباء فصارت غبارا منبثا يعني متفرقا، صارت هباء يعني غبار، منبثا يعني متفرقا. اسمع، وكنتم ازواجا ثلاثة، يعني ايها البشر من الانس والجن، ترى ما فيه الا ثلاثة اصناف يوم القيامة، ما فيه اغنياء وفقراء ومتوسطين، لا، ما فيه موظفين من الدرجة العليا وموظفين من الوسطى والسفلى، لا، انما يوم القيامة ما فيه الا السابقون هذه الدرجة، واصحاب اليمين هذه الدرجة الثانية، واهل جهنم هذا اهل الدرجة الثالثة. وكنتم ازواجا ثلاثة، وكنتم اصنافا، الازواج الاصناف، العرب يطلقون اسم الزوج على الصنف اللي له شبيه ومثيل. وكنتم ازواجا ثلاثة يعني كنتم اصنافا وانواعا ثلاثة، فالصنف الاول فاصحاب الميمنة يعني الذين يأخذون كتابهم بأيمانهم يوم القيامة، يؤتى كتابه بيمينه يوم القيامة، فأصحاب الميمنة، شوف الخبر، شوف الخبر ويسأل سؤال العالم الخبير، يقول فأصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة؟ يقول أهل العز الذي لا يخطر على البال، أهل العز المرتفع، أهل المقام العالي السامي. فأصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة، يعني ما أعزهم، ما أعظمهم، هل يعرف أحد قدرهم؟ ستعرفون قدرهم في الدار الآخرة. أصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة؟ وأصحاب المشأمة، ما أصحاب المشأمة؟ يعني لهم من الخزي والذل والنار والعار والشنار والعقوبة التي لا تنتهي أبدا ولا تنقطع بحال، كلما نضجت جلود أهلها بدلهم ربهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. قال ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، هذا القسم الثالث. بس ليش بدأ بأصحاب اليمين وثنى بأصحاب الشمال؟ مشأمة يعني الشمال، أصحاب المشأمة يعني الذين يأخذون كتابهم بشمالهم، بشمالهم تسمى اليد الشمال، وتسمى المشأمة مشأمة الرجل وميمنة الرجل. اليد اليمين تسمى ميمنة، واليسار تسمى مشأمة لغة عربية. فإذا قال أصحاب الميمنة يعني أصحاب اليمين، وأصحاب المشأمة يعني أصحاب الشمال، أصحاب الشمال. فأصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة يعني لهم المنزلة العليا، وأصحاب المشأمة، ما أصحاب المشأمة، القسم الثالث، والسابقون السابقون. لكن ليش بدأ بأصحاب اليمين وثنى بأصحاب الشمال وثلث بأصحاب السابقين؟ أولا علشان يبدأ الشرح، شرح منزل اللي بيشرح منزلة الأول هم السابقون، فعلشان يصير الكلام متصل مع بعضه، يعني بدل ما يقول السابقون السابقون وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة. ابعرفكم بالسابقين وش يكون ما يصير بالشكل ده. فبدأ باصحاب الميمنة واجل الحديث عنه. وسنى باصحاب المشأمة واجل الحديث عنه. مع ان في قوله ما اصحاب الميمنة تفخيم. وفي قوله ما اصحاب المشأمة عقوبة واهانة. ثم لما قال والسابقون السابقون بدأ بشرح حالهم وبيان اوصافهم ومآله. فقال والسابقون السابقون. وقد اشرت في الليلة في الدرس الفائت في الليلة الفائتة الى ان العلماء يختلفون في معنى السابق. هل السابقون لكل نبي يعني سبق زمان؟ فعيسى مثلا له سابقون وله اصحاب يمين، يعني له نائب عنده ناس اللي سارعوا الى الايمان به وصاروا اعلى اصحابه عند الله منزلة، هذول عنده في او ما في عهد هذا السابقون. بعدين اللي جم وراهم الدرجة الثانية من اهل الايمان اصحاب اليمين. فيصير مثلا الصحابة اللي قبل غزوة بدر اللي قبل فتح مكة سابقون، اللي بعد فتح مكة من الصحابة يسمون اصحاب يمين، اللي الى فتح مكة مثلا من من من عهد رسول الله من البعثة الى فتح مكة هذول يسمون سابقين. والقرآن يشير الى ذلك عندما يقول الله لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الكل له الجنة بس الاولين. يقول رسول الله لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا، اسمع اسمع وصف السابقين عند الله، لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. يعني لو واحد عنده مثل جبل احد من الذهب انفقه في سبيل الله لا يعادل اللي ينفقه ابو بكر لو انفق صاع ولا نصف صاع. الصاع اللي ينفقه ابو بكر افضل من مل من من مثل احد ذهب من اللي ينفقه لجو بعده. هذا فضل السابقين. اشرت في الليلة اللي فاتت ان كل نبي له سابقون. فالسابقون الى رسول الله اولهم من الرجال ابو بكر. واولهم من النساء خديجة. واولهم من الصبيان علي. واولهم من الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه. هذول اول من قال لا اله الا الله من اصنافه. اول من اجاب محمدا صلى الله عليه وسلم. ابو بكر في الرجال، علي في الصبيان سن يومها 8 سنوات تقريبا، خديجة زوجته رضي الله عنها من السابقات، زيد بن حارثة مولاه رضي الله هذا كذلك، وعمر من السابقين وان كان تاخر اسلامه قليل، وعلي من السابقين، وعثمان من السابقين، وعبد الرحمن بن عوف من السابقين، والزبير بن العوام من السابقين، وكل اللي حضروا غزوة بدر الكبرى يعتبر من السابقين. كل اللي شهدوا غزوة بدر الكبرى من السابقين، كلهم من السابقين. فدول بالنسبة الى فتح مكة كلهم دول سابقون. واللي جم بعدهم اصحاب يمين، بس درجات، لان الجنة درجات، الجنة درجات عوالي عوالي جدا، ولذلك درجاتها عالية، درجاتها عالية. هنا يقول والسابقون السابقون اولئك المقربون. اولئك يعني السابقون السابقون اولئك المقربون، يعني اصحاب الدرجات العلى والمنازل الرفيعة في الجنة في الفردوس الاعلى عند الرحمن عند ذي العرش العظيم مع محمد صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان. بشرت في الليلة السابقة الى قصة الاعرابي الذي نادى النبي من بعيد وقال يا محمد يا محمد بصوت جهوري، فاجابه النبي بصوت جهوري مثل صوته. ولم يكن هذا من عادة النبي. النبي ما كان يرفع صوته قط، اذا تحدث ما يرفع صوته عليه الصلاة والسلام، ما يرفع صوته عليه الصلاة والسلام. لكن لما ناداه الاعرابي بصوت مرتفع قال يا محمد، قال هاؤم يا اخ العرب. قال المرء، يقول الاعرابي المرء يحب القوم ولما يدركهم، المرء يحب القوم ولما يدركهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فيقول بعض الصحابة، يقول بعض الصحابة: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. يقول: لأننا نحب النبي محمد، ونحب أبا بكر، ونحب عمر، ونحب عثمان، ونحب عائشة أم المؤمنين وبقية نساء النبي الطيبات الطاهرات، فنحن بحبنا لهؤلاء نرجو أن نحشر مع هؤلاء وأن نكون في درجات هؤلاء في الجنة. قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، في جنات النعيم ثلة، ثلة أي طائفة قليلة، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. جماعة من أهل العلم يقولوا إن مجموع السابقين، يعني كأن السابقين قسمين، قسم من المتقدمين وهم قليلون، ثلة، الثلة الطائفة القليلة، وقليل من الآخرين، الآخرين جماعة يقولوا يعني من أصحاب محمد. فكل الأنبياء، كل الأنبياء مجموع السابقين مع جميع الأنبياء، مجموع السابقين مع جميع الأنبياء قسم، والسابقون من أتباع محمد قسم. فوصف مجموع السابقين اللي مع موسى وعيسى وشعيب وصالح وهود وإبراهيم وإسحاق ويعقوب والأصناف والأنبياء من قبل، كل هؤلاء ثلة. والذين مع النبي محمد لوحده كذلك قليلين، لكن بالنسبة للأمم السابقة يعتبروا أكثر من الأمم السابقة. قال: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وجماعة قالوا: لا، المراد ثلة من الأولين يعني جماعة كثيرة من الصحابة، وقليل من الآخرين يعني اللي يجون بعد الصحابة وبعد رسول الله إلى يوم القيامة. مدام فيه إيمان في قلوب الناس، مدام فيه إيمان في قلوب الناس، يمكن الله يوفق العبد من دول، العبد من هؤلاء العبيد، فيشرح صدر للإسلام ويعين على طاعة الله ويؤيده ويسدده ويرشده ويساعده ويوفقه ويستعمله في طاعته، فيصير مثل الصحابة الأولين وإن كان في آخر الزمان، يصير مثل في درجات الصحابة عند فساد الزمان. إذا استمسك بالإسلام وعض عليه بالنواجد واستشعر حلاوته في قلبه ونافح من أجله وأعلى رايته وأعز حزبه ودفع الضر عن المسلمين وجلب الخير للعباد والبلاد، إذا كان بهذه المثابة قد يرفع الله إلى درجات الصحابة وإن كان متأخرا. فجماعة من العلماء يقولوا في قوله: والسابقون السابقون كلهم من أمة محمد، ثلة من الأولين يعني المتقدمين من الصحابة، وقليل من الآخرين اللي يجون في آخر الزمان يعني من بعض الصحابة إلى أن يبعث الله ريحا لينة بعد عيسى بن مريم، بعد ما ينزل عيسى بن مريم ويقتل المسيح الدجال ويهلك الله في وقته يأجوج ومأجوج، ويهلك الله في وقته يأجوج ومأجوج، ويقتل عيسى بن مريم مسيح الهدى، يقتل المسيح الدجال مسيح الضلالة، ويقتل اليهود والنصارى، ولا يقبل من أحد إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويضع الجزية ويكسر الصليب ويريق الخمر، ولا يبقى إلا من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيم عيسى بن مريم شعائر الله على دين محمد عليه الصلاة والسلام. عند ذلك يموت عيسى بن مريم، ثم بعدما يموت يبعث الله ريحا لينة فتميت كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله، فلا يبقى على الأرض إلا الكافرون، وعليهم تقوم القيامة. فالقيامة لا تقوم وفي الأرض من يقول لا إله إلا الله، القيامة لا تقوم وفي الأرض من يقول. فقد يوجد واحد من هؤلاء في آخر الزمان ممن يقاتلون الدجال، ممن يقاتلون الدجال أو ممن يقاتلون اليهود عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم أو يا عبد الله هذا يهودي ورأي فاقتله، إلا الغرقد فإنه شجر اليهود يختبئ اليهودي وراء الغرقد ما علم به، ولكن أي شجرة يختبئ وراها يهودي تنادي المسلم من بعيد تقول يا عبد الله هذا يهودي ورأي فاقتله. إذا اختفى اليهودي وراء حجر ينادي الحجر للمسلم إذا شاف المسلم من بعيد يقول يا عبد الله هذا يهودي ورأي فاقتله. أخبر بذلك الصادق المصدوق حبيب الله ورسوله وسيد خلقه كما جاء في الخبر الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم أو يا عبد الله هذا يهودي ورأي فاقتل. فهذا يدل على أن هناك رجالا صالحين لا تخلو الأرض منهم إلى أن ينزل عيسى بن مريم، ثم بعد ذلك يبعث الله الريح اللينة فتميت الناس وهم في فرشهم أو يمشون في طرقاتهم، فلا يبقى على الأرض إلا الكافرون، والناس في ذلك الوقت يقولون كأنهم يعني موج يتلاطم مع بعض موج يتلاطم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق عند ذلك لا يقبل الله من أحد إيمانا وتخرج الشمس من مشرقها، ومن تاب لا يقبل الله توبته. إذا خرجت الشمس بعد ذلك من مغربها لا يقبل الله توبة من تائب بعدها، وعلى أمثال هؤلاء تقوم القيامة. فالله قد يوجد أفراد صالحين في آخر الزمان، يعني في عصرنا وبعد عصرنا، لأن الإيمان ولله الحمد ميزة ميز الله بها أمة محمد عليه الصلاة والسلام. كل الأنبياء كان دينهم يتغيرهم على الأرض، للساحر. عيسى عليه السلام قبل ما يرفع بدوا يعبدون، ولما رفع بعد 3 سنوات جاءهم شاول اليهودي وادعى انه تعلم من المسيح، وان المسيح قال له قم كرز في المجامع المسيحية اني انت بعد 3 سنوات من رفعه، فغير دين المسيح الا قليلا. ودين محمد له 1400 سنة من تاريخ الهجرة ومن تاريخ البعثة، وتقرأ القرآن كأنك إنما تسمعه الآن من رسول الله، يعني اليوم تقرأ القرآن في المصحف أو تسمعه من قارئ كأنك تسمعه من رسول الله. 1400 سنة من تاريخ الهجرة وما لم يتغير، غض بكر جديد مصون محفوظ نزله الله وحفظه على حد قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتسمع الأخبار الصحيحة من في المجامع والمسانيد كالبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن إمام أحمد وموطأ مالك وغيرهم، كأنك تسمع الكلام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه حفظ لنا كتابه وتعهد بحفظه، وحفظ لنا سنة رسوله برجال أئمة أشاوس كما وصف، كعلي بن المديني وعبد البخاري ومسلم وابي داود والنسائي وهؤلاء الأئمة صانوا لنا سنة رسول الله. فالإسلام إلى اليوم بك، والذي يطلب دين الإسلام يجده غضا طريا كأنما نزل الساعة ونزل هذا اليوم، بخلاف الأدم فقد تغيرت وتبدلت. ولذلك يمكن أن يجعل الله في وقتنا هذا من السابقين وبعد وقتنا من السابقين، ولن ينقطع هذا الخير كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وزع غنائم حنين، فأعطى بعض الرجال يسترد قلوبهم ويتألفهم على 100 ناقة كالأقرع بن حابس وعوينة بن حصن وفلان وفلان، فلما أعطى رجالا على 100 ناقة قال رجل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، لم يعدل محمد. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من يعدل إذا لم يعدل رسول الله؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل معطي أو يعطي. اسمع ختام الحديث: ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله حتى يأتي أمر الله. يقول إن الله سيصل شريعة. لا تغتر واحد يقول إن في عهد النبي صار واحد بهالكلام يقول، إذا بعد موت النبي خلاص كلهم يبطل كل الإسلام. قال لا، الله سيبقي دينه ويعز شريعته ويحمي حوزة دين محمد صلى الله عليه وسلم، فيبقى عزيزا عندما تذل الناس، ويبقى رفيعا عندما تنخفض الأديان. سيبقى دين النبي ثابتا كثبوت الجبال الرواسخ في الأرض، لا يزلزل حتى يبعث الله ريح لينة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وفي لفظ صحيح: إن الإيمان لا يأرز إلى ما بين المسجدين، يعني ما بين مكة والمدينة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه: لم تزال طائفة من أمتي، لا تزال طائفة من أمتي من أهل الغرب، لا تزال طائفة من أمتي من أهل الغرب ظاهرين على أعدائهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وإن كان أهل العلم اختلفوا في المراد بقوله عليه السلام من أهل الغرب، فبعضهم زعم أن الغرب يعني أمريكا. قالوا دول يسلمون في آخر الزمان، يسلمون في آخر الزمان ويصيروا أسعد الناس بدين الإسلام ويرفعوا دين الله ويعزون دين النبي محمد. وجماعة قالوا أهل الغرب يعني المغرب وتونس والجزائر لأنها تسمى المغرب، وجماعة قالوا الغرب يعني الشام لأنها تعتبر بالنسبة إلى الحجاز كأنها غربية. قال الشام، جماعة من الشوام فسروا الحديث من أهل الغرب بأنه للشام. والصحيح أن كلمة الغرب المراد بها جمع غربة أو الغرب الدلو. الغرب الدلو يعني الذين يشتغلون بالفلاحة والمزارع من العوام، يستمسكون بدين الله، لا يتفسدهم الأهواء ولا التعاليم الفاسدة ولا المدارس الجامحة ولا الجامعات البعيدة عن دين الله وعن دين رسوله، فيستمسكون بالإسلام. ومثل ما قال الفخر الرازي لما جاي يموت يقول: ليتني وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. يقول: أنا طوفت المعاهد كلها وما خليت درس ولا خليت علم لما جمعته، ولكن يا ليتني ما درست ولا أموت على عقيدة أمي، لأن صار عقيدة سليمة بريئة طرية غضة بلا تكلف ولا تعنت. هذا يقول. ولذلك جماعة فسروا الغرب بأن الدلو اللي الفلاح يزعب به الماء من البير عشان يروي زرعه، ولكن الصحيح أن المراد بالغرب الحجاز، أن المراد بالغرب الحجاز، لأن تنبت فيه شجر اسمها الغربات، الغربة. والغربة شجرة، يقول صاحب القاموس المحيط الفيروزابادي، شجرة حجازية، يقول الفيروزابادي في القاموس.